بس طقمايا ولا كوتشايا ولا ساعة، هتلاقي مني الضرب مفاجئ وانا بضرب في الوش وبقى وعيدك انك تبقى ترد ونفسك قال عليك تسعى. فريق الاحلام الدخلوية، انت بهسكر اي اكر ممنوع من اي مدخلة، مش كيف تعرف وكله عارف انا رب الروح للشغلة، اللي جاي يقولك قوله بقولك العو اعمل لك دخلة، النبي منكر وتسقى في حلو ابنك عروسة الدخلة، عجبة وبالعجب جايبة مسي وبقول ما بقيتش اسامي، عجبة وبالعجب انا بحدث نفسي وسط كتيبة من اخصامي، انا احمد جزاوي اسدي جراوي انا من شارع العوام، محمد جزاوي يا عجماوي جزاوي الدم الحامي، يابس على الارض في ايد الفرد يا اردى تطلع عالشجر، غاب الاسد الكلب وفجر والعين فلقت يابا الحجر، زمن الرجالة بينكرد وده الناس وانا اصبح مرض، تفاحة بتقول له يا حاحا انت راجل لكن حاحا بيعترض، لكن حاحا بيعترض، زمن حمام سايب حمام طوب كتير من اجل الايه، نطلع من غي خش في غي واديا بتعلي الريه، نط الصور ومزمله نصور وبتلعب ساعة المار، والمشاهد جايبة للمرشدين خطوط فودافون وقران، اوعى يغرك بس طقمايا ولا كوتشايا ولا ساعة، وتفكرني عمي بتعب ويجيلك قلب الدس، انا يلا بتكلم ابسط واطي لكن تنكشني هتتفاجئ، هتلاقي مني الضرب مفاجئ وانا بضرب في الوش وبقى فكك من شغل الطير والغطس انت لا تتمشى بتتعب، ابعتلك رقم ابعت على واتس لوكيشن ننزل نلعب، ونجيب فوتوغرافر يا بريتس ياخد فيديو من الملعب، وعيدك انك تبقى ترند ونفسك قال عليك تسعى، انا يلا من العجمي وعارف حجمي وظابط خصمي في حتته ومعلم وشه وشنطته من اول جوله مش الفاطر، شارع العوامي الدم الحامس على اخصامي باجي في الوش، تنطق اسمي وصدق كش اصل الجزاوي واحد بس، اصل الجزاوي واحد بس، انا يلا من جيل جل الاركوت جيل تحديد القطار، ايامي جدعنا ورجوله وصول كان كل شارعنا اخوان، نوقف على اما ونلعب اما يا اما السبع طوبات، انما دلوقتي شارعنا اتملى ارشاد وجرى وعصابات، دلوقتي الدار والني الحلو واقف على اما ماسك قطر، متصيد بالشاب بالخطر وبنص زبيب وجوان فطر، وعوج لي الشفه وسافر صفه واقف مع بفه مخطره وعيال معميه مسطره، شياطين الموت متحضره، وده وعبى وعدى شبع واتغدى ورص معاني، والوالده رمت الولده جراوي عملت مش شر مساكن، بالماده لبانه كندا عصابه متحده وعامله مشاكل، مش كل زميلي من مسك عده يعمل اسامه بن لادن، الشاب اتحبس ده خلاه بس يطلع يعمل عكباوي ويقول انا ملبوس ومخاوي ومحدش يجي قدامي، لكن احنا زميلي ما اتحبسناش علشان جدعان وبنتعامل، كله صدنا يشد فرامل، احنا لا من شارع العوامي، احنا لا من شارع العوامي، انا ابويا قال لي اسند حالك يا ابني بحالك وهتتجني، ما تقولش فين عمك ولا خالك سندل ولا تنحني، وبنيت انا نفسي بنفسي عشان كده الناس بتحبني، وفي احتاج اسمي تخلص عشان من غيره ولا جني، عجمة وعجمة وانا غاوي وهاوي سني مطاوي واظفرها، ودماغي في العالم طيرها وبحب الناس وبقدرها، انما على السكه تيجي تموت يا صديقي يا اما تتضرب، تخلص من غير قعده عرب برجوله مش بكبرها، زلزال عيله الجزاويه يعني الاساس والله تاريخ، هنا فرحه العجمويه العجميه بقى قعده صواريخ، احمد جزاوي فرحه من قلبه وهيولع شماريخ، ومحمد الجزاوي فرحته طلعت على المريخ، تعرفنا من اللبان من البصل ما جابتش جبان، الجنتل ده صلاح اوسكار واوسكار اخويا الجنتلمان، الجنتل ده صلاح اوسكار يلا لو تقف جنبه تبان، احمد جزاوي ده القائد اصيع محترمات يا فائد، احمد جزاوي في العجمي متصيط انه رقم واحد، احمد جزاوي بيقول انا عمرها عليا مراحل، مساد برجوله مرسوسه ده في الرجوله يوزن ويساوي، المسلم ابو العروسه مثل اخويا محمد جزاوي مثل ابو العروسه مثل اخويا محمد جزاوي جوه العصافره في شاب جدع من طوب الارض اتحار المغامر اكا المغامر لو زعلته شن لحار المغامر اكا المغامر كله بيجي قدامه ستار واحد لا يعامل دوله ويعارك بلا الحاله المثل عم العتاوله الرجولة سوستة دا جدع بني آدم المثل سوستة فارس الرجولة سوستة دا جدع بني آدم راس الدنيا بشاتي انت حرس مليانة سودة اتفاشة مع السيطرة اتفاشة مع المثل بحودة اتفاشة مع مدام موجود ما بتلاقي شخصة موجودة انت رايسة اخصم بتجري كاسر عين الاخصى المسا باسم المتسيط الفيخ ما فعزاء المثل مود الجهر يعني الإدارة يعني التنظيم والشعرة درجة الراجل حمو الشعرة لقلب الفاقر الشعرة نالية مشاكل يابا فيها أرواح تتاخد جابو سليم القلب الميت في جابو سليم المتصيد أخصمه لو يمنى كشيته تتعور ولازم تتخيط سيدي بشر شارع القاهرة تعوج بقك إنك توحشنا الرايق نور الترة بيضرب ويا رب فك الدقيقة عمر البوري والله وحشنا حبش انا ابو الناس بتحبه يا رب اصحى يقولوا ده بطالة طلب العم الرجالة بس الحديد والله مش جادة العصفرة دي طيور مسافرة بس الجدع لازم يتخادى سيزنوا ببب الكلام كلكوا خد طلا منه السكة حبو صبحي ده شبح الاحلام واي شبح كان يعديك اسلام حزم توزيع تمام عدي جي يابا يعمل ضجة والمسعى الدنيا بحلاوي يا رب كلنا نزور مكة